ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني يوفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يوفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما